إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة ياسين. ولكن قبل الدرس نحب أن نشير إلى مسألة يغلط فيها كثير من الناس، وهي ما يتعلق بالإسراء والمعراج. فإن الإسراء والمعراج آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أسري به من جوار المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وقبل أن يؤخذ للإسراء والمعراج شق صدره وغسل قلبه وهيا للإسراء والمعراج، وجمع له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء حتى وصل إلى منزلة عالية لم يصلها أحد من الأنبياء، وقد قابل الأنبياء أيضا في السماوات ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرضت عليه الصلاة في هذا المعراج 50 صلاة، ثم إن الله خففها إلى 5 صلوات في اليوم والليل، وهي بأجر 50 صلاة. ولكن هذا الإسراء والمعراج وهو حصل قبل الهجرة قطعا، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن زمان الإسراء يومه وليله وشهره وعامه فيه خلاف كثير بين العلماء. وهذا يدل على أنه لو كان يرتبط به حكم من الأحكام لكان واضحا بينا ينقله الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وينقله التابعون، ولهذا يتبين لنا أن الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج في ليلة 27 أو يخصونها بعمرة أو يخصونها بصوم أو يخصونها بقيام أنهم على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك، ولم يثبت أن التابعين فعلوا ذلك، فدل على أن الناس يقلدون غيرهم في الاحتفاء بهذا اليوم العظيم، وهو لا شك يوم عظيم، لكن الأزمنة والأمكنة العظيمة لا يشرع فيها عبادة إلا ما شرع لنا، فليس كل زمان عظيم مثل ليلة الإسراء والمعراج أو مثل اليوم الذي نزل فيه الوحي، أو مثل يوم بدر، أو نحو ذلك من الأيام العظيمة، لا نحدث فيها عبادات لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمكنة العظيمة مثل غار حراء الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي فيه، ومثل غار ثور الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونجاه الله من المشركين فيه، ونحو ذلك من الأمكنة، فإن هذه الأمكنة لا يحدث فيها عبادات أو تعظيم أو تقديس أو شيء من ذلك ما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف، لا يحدث الإنسان عبادة ما لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالذين يحتفلون الآن في كثير من أقطار العالم الإسلامي في بليلة الإسراء والمعراج فاحتفالهم غير صحيح، لا من حيث التاريخ، فإن تاريخ الإسراء والمعراج لم يثبت بسند صحيح أنه في يوم كذا، أما أنه حصل فهذا ثابت بنص القرآن قطعا، لكن في سنة كم أو في شهر كم أو في يوم كم فهذا لم يثبت بسند صحيح، ففيه خلاف بين العلماء كثير. وهذا يدل على أنه ليس من اهتمام الصحابة، يعني ليس من اهتمامهم التاريخ، لأنه لم يرتبط به حكم. فهذا الاهتمام الزائد بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأمكنة التي فيها أحداث كبيرة هو فيه مشابهة لما يفعله أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب يحتفون بأيام أنبيائهم وأمكنتهم ونحو ذلك. ولهذا تسربت هذه البدع عن طريق أهل الكتاب. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني لما رأى أن بعض الناس وهم في الطريق بين المدينة ومكة يذهبون إلى أمكنة يصلون فيها، فسألهم أين يذهب الناس، فقالوا إلى مكان قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فنهاهم عن تتبع أثار الأنبياء، ما لأنه ما ورد أنكم تتبعوا أثاري فصلوا فيها، فنهاهم وقال إن أهل الكتاب إنما هلكوا بتتبع آثار أنبيائهم، من أدركته الصلاة في هذا الموضع فليصلي ما في حرج، لكن أن يتقصده ويذهب إليه في هذا المكان ما لم يرد دليل، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد مسجد قباء، فإنه كان يتقصده ويذهب ويصلي فيه سنة، فهذا مشروع أن تتقصده وأن تذهب إليه. أما غيره من الأمكنة فكم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان كل مكان صلى فيه في غزواته يشرع الصلاة فيه لحرص الصحابة على تعليم هذا المكان، ولو كل مكان نزلت فيه آية أو حصل فيه نصر أو نحو ذلك يحتاج أن يقدس أو يعظم أو يذهب إليه لحرص الصحابة على ذلك. ولهذا لم يرد أن أحدا من الصحابة ذهب إلى غار حراء مع أن الوحي نزل فيه، لأنه لا ارتباط له بالمكان، لكنهم ما المكان الذي شرع فيه عبادة فهم يحرصون عليه، شرع الوقوف بعرفة فيذهبون إلى عرفة، شرع المبيت بمزدلفة فيذهبون إلى مزدلفة، شرع المبيت بمنى فيذهبون إلى منى بناء على شريعة، لكن أن تجعل أمكنة مثل هذه ما عندك فيها شريعة فهذا من البدع المحدثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حتى وإن كان الإنسان أراد الخير، وحتى لو أن الإنسان يقول: أنا أشغل هذا الوقت الفاضل بقيام الليل كله أو بقراءة القرآن، نقول تخصيص هذا الوقت بشيء لم يخصصه به الصحابة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا استدراك على الشريعة. والشريعة كاملة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دين على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا بعده. ثم نرجع إلى الآيات الكريمات التي في سورة ياسين من الآية 74 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا الخطاب واتخذوا هو إشارة إلى المشركين الذين يتألهون لغير الله عز وجل، ولهذا قال: واتخذوا من دون الله آلهة. والآلهة مر معنا تفسيرها في مواضع كثيرة، لأن الآلهة هي التي تألهها القلوب، تألهها يعني تتعلق بها، وهذا التعلق يكون بحب عظيم ويكون برجاء عظيم ويكون بخوف شديد، فالقلب يتعلق بالمألوه ويرجو من قبله الخير والنفع. ولهذا قال: لعلهم ينصرون، يعني هذا التعلق يريدونه سبب للنصر، يريدون أن ينصروا بسبب هذا التعلق بالآلهة. فالآن تبين لنا معنى الآلهة، أنها تكون أنه يتعلق بها إما يريدها سبب للنصر أو سبب للذرية أو سبب للرزق أو سبب للعافية أو نحو ذلك من الأشياء. ولأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فالانصراف إلى غير الله عز وجل هو الشرك، لأنك جعلت أنداد مع الله سبحانه وتعالى، تدعوهم كما تدعو الله، ترجوهم كما ترجو الله، تخافهم كما تخاف الله. فهذا معنى التأله لغير الله عز وجل. والمشركون كانوا يظنون أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى، لها جاه عند الله لا يرد، ولذلك إذا طلبت النصر لعابديها فعندهم إن الله لا يرد جاههم البتة. والله عز وجل ما في أحد يفرض عليه شيء ما لم يرده سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يكون تعلق العبد بغيره سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا كيف في هذه الآيات الحاسمات: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم، معناته ما يملكون النصر لا تشفعا ولا ابتداء، ما يملكونه. ولو كان من له مكانة عظيمة عند الله عز وجل إذا طلب النصر لا يرد طلبه ما هزم المسلمون في معركة، لأن المسلمين قطعا ما يأتون إلى معركة إلا يقولون: اللهم انصرنا. والله عز وجل إن اقتضت حكمته النصر نصرهم، وإن لم تقتضي حكمته ذلك لم ينصرهم. فدل على أنه ليس هناك أحد كلامه لا يرد مهما بلغ من المنزلة، وأنهم لو كان من عند أنفسهم فهم عاجزون عن نصرهم، ولهذا قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وهم لهم جند محضرون. الضمير راجع إلى أين؟ وهم في احتمالان، وهم لهم جند محضرون، إما أن يكون راجع إلى الآلهة التي يعبدونها فهي جند تحضر يوم القيامة مع عابديهم ويتبرؤون منهم يوم القيامة، فهم جند محضرة، يعني هؤلاء الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل فهي جند محضرة يوم البعث والنشور، فيجتمع العابد والمعبود، وهذا يخرج منه من عبد من الصالحين، لأن الصالحين ما يرضون العبادة، ما يرضون أن يعبدوا، وإنما من رضي بالعبادة فإنه جند محضر مع عابده مشترك معه في العقوبة. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن الضمير راجع للمشركين أنفسهم، فإنهم جند في الحقيقة عند الآلهة، وهذا الحاصل، يخدمونهم، يحرصون عليهم، يدافعون عنهم، يقاتلون عنهم، ينفقون أموالهم، فهم جند محضرون عندهم. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. طيب، وهم يقولون الرزق من عند الله ويعترفون بهذا، لكن يقولون بشفاعة هؤلاء ووساطتهم يرزقون. قال الله تعالى لا يستطيعون نصرهم، أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسها، وهذا أمر معلوم، فإن الأصنام كما تذكرون مر معنا في قصة إبراهيم، هل نصروا أنفسهم عندما حطمهم إبراهيم بالفاس؟ ما ينصرون أنفسهم. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة للأصنام لهدمها، هل نصروا أنفسهم؟ ما نصروا أنفسهم. فهذا أمر معلوم بالحس والمشاهدة. والذي لا ينصر نفسه، هل تتوقع منه أن ينصر من عبده؟ أبدا، لأنه لو كان فيه نصر لنفع نفسه ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل، لكن المشركين يظنون أنها تفعل شيء، ولهذا كما جاء عنهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ولهذا يخافون خوفا شديدا من الآلهة، ما يقولون في حقهم كلمة ولا يقصرون لهم بشيء، فهم يخافون أن إذا غضبت غضب الله لغضبها، فلذلك يخافون منها لا يتكلمون. قال ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل. وقوله وهم لهم جند محضرون، قال مجاهد يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحج عليهم. وقال قتادة لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة، وهم لهم جند محضرون. قال والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق لهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا، إنما هي أصنام وهكذا قال الحسن البصري، وهذا القول حسن وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقوله تعالى فلا يحزنك قولهم، أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم فيه، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهذه الآيات لها سبب نزول، وهو أن بعض المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا ينكرون البعث ويستبعدونه، فجاء بعضهم بعظم بالي قديم ثم فتته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم تفتيتا، وقال يا محمد أيبعث الله هذا بعد أن صار رميما؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، يحييه ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. والذي قال القول هذا قيل أنه أمية بن خلف، وقيل إنه العاص بن وائل، ولا منافاة، فممكن أن يكون هذا قاله وهذا قاله، وسبب النزول قد يتعدد، تنزل الآية لأكثر من سبب، فلا يمنع أنه قاله العاص بن وائل أو قاله أمية بن خلف. وهذا فيه لأن هؤلاء ماتوا على الشرك، وهذا فيه دلالة من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ثم يحييك ويدخلك النار، فما أسلم من هذين أحد. واستبعادهم للبعث واستبعادهم أن يقدر الله على بعث العظام بعد أن تكون رميم، هذا من جهلهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم من عدم، فالذي خلقهم من عدم يعجز أن يعيد الحياة في هذه العظام. ولهذا أولم ير الإنسان، يعني أي إنسان يكون منكر للبعث فهذه الآية تنطبق عليه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، ومعلوم المراد بالنطفة فإن أصل خلق الإنسان بعد آدم وحواء من نطفة من المني، فإذا هو خصيم مبين، يعني يخاصم في البعث ويستبعد أن يبعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كيف؟ يعني ما يتفكر في خلقه، لو تفكر في خلقه هذا أكبر دليل. قال من يحيي العظام وهي رميم، الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن النطفة ما كان فيها عظام، النطفة في بدايتها ما كان فيها عظام، فمن الذي أنشأ فيها العظام؟ هو الله عز وجل، فالذي أنشأ العظام هو الذي يحييها. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا الآثار هذه التي في سبب نزول هذه الآية قال مجاهد جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الكافر لا حرج فيه، أن تلعن، ألا لعنة الله على الظالمين على الكافرين، سواء بالاسم العام أو بالشخص، لأن هذا ذكر اسم الشخص بعينه. يعني بعض الناس يتحذلق وينكر أشياء ما أنكرها السلف، ذكروها في مؤلفاتهم. فإذا عرفت، إذا ثبت كفره فهذا ثابت كفره بنص القرآن وبخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز لك أن تلعن المعين الذي ثبت كفره مثل فرعون ونحو ذلك، أو تلعن جنس الكافرين، تلعن جنس الكافر، أو تلعن المعين الذي قد مات على الكفر. ولهذا قال جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إلى آخرهن. ومثله أيضا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيديه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعدما أرى، لعله بعدما أرم حتى يتفق مع الرواية الثانية، أو بعدما أرى يعني بعد ما فتتناه وصار بهذا الشكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. قال المحقق وهذا سنده حسن وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. عندكم رواية ذكرت أن القائل هو أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، لكن هذه الرواية ضعفها المحقق وهي ظاهر أنها ضعيفة لأن السورة مكية فلا تصح. وأما قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أو أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله ابتدى خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي من نطفة أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما روى الإمام أحمد في مسنده بسنده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يعني أن هذا البصاق الذي جعله في راحته مثل هذا، يعني النطفة مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، يعني مشي فيها تكبر وخيلاء، فجمعت ومنعت، يعني جمعت المال ومنعت الحقوق فيه، حتى إذا بلغت التراقي، يعني إذا جاء نزع الروح عند الموت قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني ليس هذا أوان الصدقة، لأن أوان الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. أما إذا وصلت الروح الحلقوم عند نزع الروح فهذا ليس أوان الصدقة، وإنما أوان الصدقة وأنت صحيح شحيح. وذكر أيضا الإمام أحمد بسنده قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا، فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا، يعني كبار، حطب كبار، ثم أوقدوا فيه نار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها، يعني دقوا العظام، فذروها في اليم، يعني في البحر أو في النهر، فذروها في اليم. ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه، ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر الله له. فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وكان نباشا، يعني جريمة هذا الرجل أنه ينبش القبور ويخرج الأموات ويسرق ما عندهم. وهذا الحديث قد أخرج في الصحيحين بألفاظ كثيرة، منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح، يعني فيه رياح شديدة أي كثير الهوى، ففعلوا ذلك. فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له. وهذا الحديث كما ترون أورده ابن كثير هنا للدلالة على البعث، وأن الإنسان سوف يبعث وإن صار رمادا أو أكلته الوحوش أو حصل له ما حصل، فإنه لا بد أن يبعث، لا بد أن يبعث الإنسان. وهذا الرجل انظروا كيف اجتهد في أن يكون رمادا، نصفه في البر ونصفه في البحر، فجمعه الله عز وجل حتى صار إنسان قائم بكلمة كن، كن فصار. فهذا، والإيمان بالبعث كما تعلمون هو ركن من أركان الإيمان، فإن الذي لا يؤمن بالبعث فإنه ليس بمؤمن، فهو ركن من أركان الإيمان. والآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وهذا الخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر بالوحي عن أمر غيبي. لكن استشكل بعض الشارحين في هذا الحديث كيف أن الرجل يشك في قدرة الله عز وجل، هل كان يجهل هذا الحكم؟ هل كان يجهل إن الله عز وجل قادر على أن يخرجه من البر والبحر؟ ولذلك المتأخرون خاضوا كثيرا في هذا الحديث. لكن انظروا إلى فقه الصحابة، الصحابة لما سمعوا هذا الحديث هل سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يسألوا؟ لماذا لم يسأل الصحابة هل هذا الرجل كيف يجهل هذا الحكم ومع هذا، وهل هذا الرجل يجهل هذا الحكم فعلا؟ ففي احتمال أن هذا الرجل يعني هذا الرجل هو يعلم أن في جنة ونار وفيه بعث، ولهذا اجتهد على أن يسلم من البعث حتى لا يقع في النار. إذن هو يؤمن بالبعث، لكنه لا يظن أن الإنسان إذا وصل بهذه الكيفية أنه يبعث. فإذن هو إن جهل، إن كان جهلا فهو يجهل جزئية ولا يجهل البعث، وإنما يجهل جزئية في مسألة البعث، يجهل جزئية في مسألة البعث، وأن الإنسان إذا صار بهذه الكيفية فإن الله لا يبعثه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني وهو الأقرب وهو الذي اعتذر به الرجل، أن هذا الرجل من شدة خوفه أغلق على تفكيره، من شدة خوفه أغلق على تفكيره فما يعرف كيف يتصرف، ولهذا اعتذر بذلك، أن الذي حمله على ذلك من شدة خشيته من الله سبحانه وتعالى. والإنسان فيه ثلاث حالات يغلق على تفكيره، إذا كان في شدة الغضب فإنه يغلق على تفكيره حتى لا يدري ما يقول، إذا كان في شدة الخوف فإنه يغلق على تفكيره حتى لا يدري ما يقول، إذا كان في شدة الفرح فإنه يغلق على تفكيره. وتذكرون قصة الرجل الذي ضيع راحلته حتى قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فيكون في هذه الحالة ضاعت عنه معلومات التي كان يعرفها وأغلق عليه من شدة الخشية، فبالتالي لا يبنى على هذا أحكام تتعلق بالاعتقاد. يعني لا يأتي إنسان ويقول الذي يجهل أسماء الله وصفاته ونحو ذلك فلا حرج، فهذا الرجل كان يجهل ذلك، لأن هذا لا يدل الحديث عليه والاحتمالات قائمة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، والأحاديث التي فيها نوع من الإشكال في الفهم فترد إلى المحكم، ترد إلى الأمر المحكم. ولهذا تجدون الذين يخوضون الآن في مسائل العذر بالجهل وإنكار بعض الصفات ونحو ذلك مفتونون بتتبع الأمور التي ليست بواضحة، ويغفلون عن الأمور الواضحة الصريحة التي لا إشكال فيها. ثم قال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني هذا دليل آخر. الدليل الأول أن الذي خلق العظام أول مرة وأنت مخلوق من نطفة لا عظام فيها هو الذي يبعثك. الدليل الثاني أن الشجر الأخضر الذي فيها الرطوبة من الماء يخرج منه الله النار، والنار الرطوبة ضد النار، فقدرة الله عز وجل التي تخرج النار من الرطوبة فهذا دليل على البعث. لكن ما معنى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ ذكر ابن كثير في الآية تفسيرين. التفسير الأول أن الله عز وجل ينشف بعض فروع الشجرة وعرقها في الماء فيموت بعض أغصانها وبعضها يبقى حي، والله عز وجل لحكمة أمات بعض الأغصان ليستفيد الناس منها في إشعال النار. فتجد الشجرة لها فرعان، فرع يابس تكسره وتشعل النار فيه، وفرع أخضر، والأساس واحد، طيب ما الذي أيبس هذا ويتغذى من تربة واحدة وأرض واحد؟ اقتضت حكمة الله عز وجل ليستفيد الناس من هذا اليابس في إشعال النار، ولهذا يذهب الناس إلى الشجر الأخضر ويجدون فيه فروع يابسة فيكسرون هذه الفروع اليابسة ويشعلون النار من هذا الحفر. هذا قول. القول الثاني أن فيه أشجار تسمى المرخ، وبعضها وأشجار تسمى العفار، وهذه رطبة، لكنك إذا حكيتها ببعضها فإنها تخرج نارا وهي كلها رطبة. وهذه كانت معروفة عند العرب، إذا مثل الزند، الزند الآن هو حديد يحكونه بحجر فيخرج شرار، فكذلك هذا من قدرة الله عز وجل أنك تحك أخضر بأخضر ويخرج نارا. فهذا أيضا قول ذكره، وذكر أن هذه الأشجار تنبت في أرض الحجاز وهي معروفة يعرفها الناس. قال: وقيل المراد بذلك سرح المرخ والعفار. طبعا السرح غير المرخ، يعني هو موجود ثلاثة أشجار الآن، موجود السرح وكل معروفة مشتهرة في الحجاز، السرح والمرخ والعفار. وهنا أضاف السرح إلى المرخ يعني كأنه منه. قال: وقيل المراد بذلك سرح المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زنات، فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه: وفي المثل لكل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، يعني من أمثال العرب المشهورة، لكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، يعني أفضلها المرخ والعفار. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا برهان ثالث. البرهان الأول إنشاء العظام أول مرة، البرهان الثاني أخرج من الشجر الأخضر نارا، البرهان الثالث الذي خلق السماوات كلها وخلق الأرض يعجز عن إعادة شخص مع كبر عظم السماوات وعظم الأرض وما فيها، فالذي يخلق الكبير يعجز عن خلق الصغير أبدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا لا يكلفه ولا، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبرا منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت، وهذا يدل على أن فيه كواكب تسير وكواكب ثابتة، والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك، ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال هاهنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل البشر، فيعيدهم كما بدأهم. قال ابن جرير: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إنما يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد. وأورد ابن كثير ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد، أفعل ما أشاء، إني جواد ماجد واجد، أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. قال المحقق أخرجه الإمام أحمد وصححه محققوه بالشواهد والمتابعات. ثم قال سبحانه وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه يرجع العباد يوم المعاد، فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل. وقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كقوله سبحانه وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، وكقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحموت، ورهبة ورهبوت، وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك لعالم الأجساد والملكوت لعالم الأرواح، والصحيح الأول وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. وذكر هنا أيضا حديث رواه الإمام أحمد بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي، يعني حذيفة يقول انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وكادت تنكسر رجلاه من طول القيام. وهذا أمر واضح أنه قرأ السبع الطوال، وهذا في النافلة لا يعارض ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من التخفيف. إذا صلى الإمام بالناس فعليه أن يراعي أحوال الناس، في حديث أفتان أنت يا معاذ. فهذا وأيضا هذا تكون أحيانا مرة واحدة، يعني ليس دائما أن يقرأ السبع الطوال في الوتر في كل ليلة، وإنما في بعض الحالات. ولهذا ذكرها حذيفة رضي الله عنه. وأيضا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي